صنفيلا وارسم فار. اكتب فوق جدار الدار، اكتب فوق جدار الدار. ارسم فيلا وارسم فار، ارسم فيلا وارسم فار. اكتب في الحمام وسجل بالتسعات وبالاصفار، اكتب في الحمام وسجل بالتسعات وبالاصفار. اكتب اكتب فوق جدار الدار. احفر طاولة في الصف، احفر طاولة في الصف. ارسم فيها مثل الرف، ارسم فيها مثل الرف. احفر طاولة في الصف، احفر طاولة في الصف. ارسم فيها مثل الرف، ارسم فيها مثل الرف. واكتب اسمك والتاريخ وانقش في الابواب تحف، واكتب اسمك والتاريخ وانقش في الابواب تحف. اكتب اكتب فوق جدار الدار. ولماذا تكتبون على الطاولات والجدران والابواب؟ ليتذكرنا الذين يجيئون من بعدنا وليعرفوا اننا نحن هنا. نحن هنا قد كنا، وهنا من ذا الصف عبرنا. فهنا نحن هنا قد كنا، وهنا من ذا الصف عبرنا. وهنا نبقى حرفا يخلد عنا يحكي يحكي عنا، وهنا نبقى حرفا يخلد عنا يحكي يحكي عنا. اكتب اكتب فوق جدار الدار، اكتب فوق جدار الدار. اكتب فوق رصيف باء، ارسم آلاف الأشياء. اكتب فوق رصيف باء، ارسم آلاف الأشياء. ارسم قطا كلبا ديكا، ارسم قطا كلبا ديكا. نمرا او ما انت تشاء، نمرا او ما انت تشاء. اكتب اكتب فوق جدار الدار. فوق كراسي السيارة، فوق كراسي السيارة. ارسم فيلا او طيارة، ارسم فيلا او طيارة. فوق كراسي السيارة، فوق كراسي السيارة. ارسم فيلا او طيارة، ارسم فيلا او طيارة. ارسمها بالازرق ارسم او بالاحمر تلك شطارة، ارسمها بالازرق ارسم او بالاحمر تلك شطارة. اكتب اكتب فوق جدار الدار، فوق جدار الدار. فهنا نحن هنا قد كنا، وهنا نحن هنا قد سرنا. فهنا نحن هنا قد كنا، وهنا نحن هنا قد سرنا. وهنا نبقى حرفا رسما يخلد دوما يحكي عنا، وهنا نبقى حرفا رسما يخلد دوما يحكي عنا. اكتب فوق جدار الدار، اكتب اكتب فوق جدار الدار. تيراريراريرارا، هذا خطأ يا أولاد، إن الخلد بني حصاد. هذا خطأ يا أولاد، إن الخلد بني حصاد. هل يبلغ من يزرع حرفا في الحمام ذرى الأمجاد؟ هل يبلغ من يزرع حرفا في الحمام ذرى الأمجاد؟ ذرى الأمجاد. فدعوا هذا بئس الفعل وذروا وذروا هذا الجهل، فدعوا هذا بئس الفعل وذروا وذروا هذا الجهل. هذه الدنيا خلقت لكم فلتستمعوا ولتنتبهوا، كي نصنع فيها ما ينفع أو نستعمل ما قد صنعوا. وسعوا نحو المجد جميعا، وسعوا نحو المجد جميعا. وسعوا نحو دروب الفضل، وسعوا نحو دروب الفضل. وسعوا نحو المجد جميعا، وسعوا نحو دروب الفضل.